ووجدوا على حوض قادرين ووجدوا على حوض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون فلما رأوها قالوا إنا لضالون فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا ولا أدراك ما الحاق كذبت ثمود وعاد بالقارعة